الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه. ونواصل في هذا المجلس شرح ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب القضاء. قال رحمة الله عليه، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، قال: وعليه، أي على القاضي والحاكم، التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرا، والسماع منهما قبل القضاء. قال بعد ذلك: وتسهيل الحجاب، يعني عليه أيضا تسهيل الحجاب، قال: بحسب الإمكان. إذن فهذا مما يجب على الحكام والقضاة، أن يسهلوا وصول الناس إليهم، فلا يجوز للحاكم أو للقاضي أو غيرهم من أصحاب المسؤوليات أن يحتجبوا عن الناس وأن يمنعوا وصول الناس إليهم، لأن الناس لهم حاجات، لهم حاجات عند هؤلاء الحكام والقضاة والمسؤولين. إذن فيجب على الحكام والقضاة والمسؤولين أن يسعوا في حاجات الناس، وخاصة أن هؤلاء القضاة والمسؤولين كما في هذا الزمان وأزمان يعني مضت، يعني هؤلاء يأخذون رواتب من بيت مال المسلمين، وهذه الرواتب يأخذونها مقابل قيامهم بهذه المسؤوليات ومقابل سعيهم في خدمة الناس وقضاء حوائجهم. ولذلك لا يجوز للمسؤولين والقضاة والحكام أن يحتجبوا على الناس. وهذا لا يعني أن هؤلاء القضاة ونحوهم يجب عليهم أن يفتحوا بيوتهم ومجالسهم ليل نهار يغشاها الناس متى شاءوا، لا، ليس هذا هو المقصود وليس هذا هو المراد، بل المقصود أن هؤلاء يعني يجب عليهم أن يعني يجعلوا أياما معلومة وأوقاتا معينة لاستقبال الناس والسماع لمشاكلهم وانشغالاتهم. والقضاة خاصة كما في موضوعنا، يعني يجب عليهم أن يكون لهم يعني أوقات يعني معلومة وأيام يعني معلومة يستقبلون فيها الناس لسماع قضاياهم ومشاكلهم والخصومات التي عندهم مع الناس. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله: وتسهيل الحجاب، يعني وعليه، أي على الحاكم والقاضي، تسهيل الحجاب، بمعنى أنه لا يحتجب عن الناس مطلقا، له طبعا أن يحتجب يعني في أوقات معينة، يعني من أجل راحته ومن أجل قضاء أشغاله ونحو ذلك، ولكن لا يحتجب مطلقا، بل يجعل أوقاتا للناس يعني يستقبلهم فيها ويسمع لهم فيها، وهذا بحسب الإمكان كما قال المؤلف، بحسب الإمكان. وقد جاء يعني في هذا الباب يعني وعيد يعني شديد في الحاكم أو المسؤول الذي يحتجب عن الناس ولا يمكن الناس من الوصول إليه لعرض مشاغلهم ومشاكلهم وخصوماتهم ونزاعاتهم ونحو ذلك. فقد ثبت في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، الخلة هي الحاجة، هذا من باب التأكيد، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره أي يوم القيامة. إذن فمن احتجب عن الناس من المسؤولين في هذه الحياة الدنيا ولا يسمع لانشغالات الناس ولا يسعى في قضاء حوائج الناس، فإن الله جل وعلا سيحرمه من قضاء حاجته يوم القيامة. ولا شك أن حاجة القيامة أعظم من حاجة الدنيا، ولذلك فالجزاء من جنس العمل، فمن سعى في هذه الدنيا في قضاء حوائج الناس كان الله تعالى يوم القيامة في حاجته، كما جاء في الحديث المعروف: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وأما من لم يكن في حاجة إخوانه فإن الله جل وعلا سيحرمه يوم القيامة والعياذ بالله، فالجزاء من جنس العمل. إذن فكما قال المؤلف يعني على القضاة تسهيل الحجاب بحسب الإمكان، ثم قال: ويجوز له أي للقاضي اتخاذ الأعوان مع الحاجة، يعني القاضي إذا احتاج إلى أن يكون له يعني أعوان يعينونه على عمله فلا بأس أن يتخذ أعوانا، كأن يتخذ مثلا شرطيا للحراسة إذا يعني خاف على نفسه ونحو ذلك، أو يتخذ مثلا كاتبا يعينه على يعني تدوين القضايا. فالمهم أن القاضي إذا احتاج إلى أعوان فلا بأس أن يتخذ أولئك الأعوان، وهذا من باب قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، لأن القاضي كما قلنا يعني يسعى في قضاء حوائج الناس وحل مشاكلهم ونزاعاتهم، والسعي هذا من لا شك أنه من البر ومن الخير، فإذا احتاج إلى أعوان فلا بأس أن يتخذ أعوانا. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: والشفاعة، يعني يجوز للقاضي أيضا وللحاكم أن يشفع للناس، بل له أن يشفع حتى لأحد الخصمين، إذا اختصم عنده يعني شخصان وكان أحد الخصمين له حق عند الخصم الآخر، فيجوز للقاضي وللحاكم أن يشفع للشخص الذي عليه الحق، الذي عليه الحق يجوز للقاضي أن يشفع له عند الآخر، يشفع له ليضع عنه شيئا من الحق، شيئا من الدين ونحو ذلك. لهذا ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أن كعب بن مالك خاصم ذات يوم شخصا يقال له ابن أبي حضرد، واختصما في المسجد حتى ارتفعت أصواتهما في دين لكعب كان له على ابن أبي حضرد، فلما ارتفعت أصواتهما في المسجد خرج إليهما النبي عليه الصلاة والسلام وأمر كعب بن مالك رضي الله عنه أن يضع شطرا من الدين الذي له على خصمه، فقبل كعب وأمر الآخر بالقضاء. هذا نوع من أنواع الشفاعة. إذن فالقاضي يجوز له أن يشفع، أن يشفع لأحد الخصمين عند الآخر، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا. فالشافع مأجور عند الله تبارك وتعالى إذا شفع طبعا فيما تجوز فيه الشفاعة. ثم قال والشفاعة والاستضاع، يعني يجوز أيضا للقاضي وللحاكم الاستضاع. وكلمة الاستضاع هنا يعني استفعال من الوضع، بأن يأمر أو يطلب القاضي من أحد الخصمين أن يضع شيئا من حقوقه عند الآخر، أن يتنازل وأن يترك أحد الخصمين، بأن يترك ويتنازل عن بعض حقوقه ومستحقاته عند خصمه الآخر. وعطف الاستضاع على الشفاعة من باب عطف الخاص على العام، لأن الاستضاع في الحقيقة هو نوع من أنواع الشفاعة. الاستضاع وهو أن يطلب القاضي من أحد الخصمين بأن يضع شيئا يعني من الدين ونحو ذلك، كما مر معنا في قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه مع خصمه رضي الله عن الصحابة جميعا. إذن هذا مما يجوز للقاضي، يجوز له الشفاعة ويجوز له الاستضاع، يعني أن يطلب من أحد الخصمين أن يضع وأن يتنازل عن شيء مما له عند خصمه. ومما يجوز للقاضي أيضا وللحاكم كما قال الشوكاني في هذا السياق، قال والإرشاد إلى الصلح، يجوز للقاضي أن يرشد الخصمين إلى الصلح، والصلح خير كما قال الله تبارك وتعالى. قد مر معنا في هذا الكتاب كتاب الصلح، وذكرنا يعني بعض المسائل المتعلقة به. إذن فيجوز للقاضي أن يرشد الخصوم إلى أن يتصالحوا فيما بينهم، يعني يتنازل كل واحد عن شيء من حقه حتى تبقى النفوس يعني سليمة، يعني لا تتنافر بسبب يعني هذه الخصومة. ثم ختم الإمام الشوكاني رحمه الله هذا الكتاب كتاب القضاء بهذه الجملة بهذه الفقرة، فقال وحكمه أي حكم الحاكم والقاضي ينفذ ظاهرا فقط، حكم القاضي ينفذ ظاهرا فقط. يقول فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. وهذه المسألة التي نبه عليها الشوكاني رحمه الله من الأهمية بمكان. فكما يقول العلماء حكم الحاكم أو حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، فالحلال عند الله يبقى حلالا والحرام عند الله يبقى حراما، والحق عند الله يبقى حقا والباطل عند الله يبقى باطلا. فأحكام القضاء لا تغير من واقع هذه الأحكام وهذه الأشياء، بمعنى أن الشخص إذا كان مبطلا، يعني أحد الخصوم إذا كان مبطلا فلا يجوز له أن يأخذ ما ليس من حقه بحجة أن القاضي حكم له، لأن القضاء اجتهاد، والحاكم والقاضي بشر يصيب ويخطئ، فقد يخطئ في قضية معينة فيحكم للمبطل ويمنع المحق خطأ منه. فالإنسان إذا علم في قرارة نفسه بأن هذا الحكم لا يستحقه وهذا الحق ليس له وهذا المال ليس له، فلا يجوز له أخذه أو لا يجوز له أخذه عفوا، ذلك لأن حكم القاضي إنما ينفذ في الظاهر فقط دون الباطن، هذا هو معنى كلام المؤلف، وحكمه ينفذ ظاهرا فقط. متى ينفذ ظاهرا وباطنا؟ إذا كان الحكم مطابقا للواقع، يعني إذا كان في الباطن في الواقع هذا الذي حكم له الحاكم هو المحق والحاكم حكم له، فحينئذ فإن هذا الحكم ينفذ ظاهرا وباطنا. وأما إن كان الذي أعطاه الحاكم حقا هو في الباطن في الواقع مبطل، فليعلم بأن ما يأخذه بحكم الحاكم وبحكم القاضي إنما هو سحت ونار وقطعة من نار جهنم والعياذ بالله يأخذه. هذا هو معنى كلام المؤلف، قال وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. والدليل على هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، يعني هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، يعني قال لهم يا أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم، يعني بعض المختصمين المتنازعين، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. هذا واقع سبحان الله، يعني بعض الناس قد يكون صاحب الحق ولكن لا يحسن الإدلاء بحججه وببراهينه، يعني كما يقولوا في العامية ما يعرفش يجيب حقه مسكين، يعني لا يحسن الإدلاء بحجته فلا يتمكن من إقناع القاضي بأنه هو صاحب الحق، بخلاف خصمه، يعني أحيانا يعني بعض الخصوم قد يكون مبطلا، بعض الخصوم قد يكون مبطلا ولكن يعرف، يعني أعطي يعني دهاء يعني في الكلام وفي عرض الكلام وفي إظهار يعني الحجة، يعني يقنع القاضي يعني بمعسول كلامه، يزين كلامه وحججه حتى يقنع القاضي ويظن القاضي بأنه هو صاحب الحق فيحكم له. وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأقضي على نحو ما أسمع، يعني القاضي ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينزل عليه وحي ويقول له هذا هو المحق وهذا هو المبطل فهو أيضا مجتهد، ولهذا قال وأقضي على نحو ما أسمع، فالقاضي يقضي بحسب ما يسمعه، يعني يسمع حجج المتخاصمين وأدلتهم فيقتنع بحجة هذا ولا يقتنع بحجة ذاك، فالقاضي يحكم بحسب ما يسمع. ولكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه. يعني إذا قضى لك القاضي بشيء ليس لك، ليس من حقك، فإياك أن تأخذه بحجة أن القاضي حكم لي. لا، فالقاضي حكم القاضي لا يغير من الواقع شيئا ولا يحل ما حرمه الله، فمال المسلم ودمه وعرضه حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فهذا المال الذي حكم لك به القاضي إن لم يكن مالك فإياك أن تأخذه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن قضيت له من أخيه شيئا فلا يأخذه. قال: فإنما أقطع له قطعة من النار. يعني أخذك لحق أخيك إنما تأخذ قطعة من نار جهنم والعياذ بالله. إذن يعني على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر في هذا الباب، وأن لا يأخذ إلا حقه فقط، فما ليس من حقه لا يجوز له أخذه حتى لو حكم لك به الحاكم. ولذلك فالواجب على المسلم إذا بلغه هذا الكلام وكان قد أخذ حق إخوانه المسلمين بأحكام قضائية أن يسارع إلى رد تلك الحقوق إلى أصحابها قبل يوم القيامة، قبل أن لا يكون هناك ثمة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. فمن ظلم الناس أخذ من حسناته، فأصحاب الحقوق يوم القيامة لا يأخذون الدنانير والدراهم والذهب والفضة، إنما يأخذون من حسناتك. فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك ثم طرحت في النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه مسألة مهمة ختم بها المؤلف رحمة الله عليه هذا الكتاب، كتاب القضاء، حيث قال: وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقا للواقع. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الكتاب، كتاب القضاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.